وإن شاء الله أنها ستعرض في الدروس القادمة. وبهذا القدر نكتفي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.